السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب اللباس والزينة تحت باب تحريم جر الثوب خيلاء، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم، كلهم يخبره عن ابن عمر، أي يخبر مالكا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وفي رواية: يوم القيامة، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. أورد طرقا متعددة لهذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فالحديث لا شك في ثبوته عن عبد الله بن عمر، وبالله تعالى التوفيق. في رواية: ثوبه، ورواية: ثيابه. في رواية عن ابن عمر أيضا، أنه أورد طرقا كثيرة عن ابن عمر، أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال: ممن أنت؟ فانتسب له، فإذا رجل من بني ليث، فعرفه ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. هنا رواية إزاره، وفي رواية أخرى عن ابن عمر: ثوبه. نعم، كل هذه الطرق عن ابن عمر فيها التقييد بالخيلاء، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، قالوا: ثم فارق بين الذي يجر ثوبه لا على سبيل الاختيال، إنما يجر ثوبه لعلة من العلل أو تغافلا، هذا لا يستوي مع الذي يجر ثوبه خيلاء، فالكبيرة إنما هي متحققة في من يجر ثوبه قاصدا بذلك الاختيال والكبرة. ومما يدل على ذلك أن ابن مسعود كان يلبس ثوبا، يجر ثوبا أحيانا، فقيل له في ذلك قال: إني أحمش. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاة الكسوف يجر ثوبه، ورد نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو شيء من ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. أورد عدة طرق عن ابن عمر كلها تدور حول هذا اللفظ والمعنى، أن التقييد بالخيلاء، في بعض الروايات ثوبه، في بعض الروايات إزاره. قال: حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن أبي، أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. هذه كانت عادتهم في الأزر، كانت عادتهم في الأزر، يعني الإزار الذي يلبسونه كإزار الحاج من أسفل. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال: سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجليه وهو أمير على البحرين، وهو يقول: جاء الأمير، جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. نعم، في حديث ابن جابر كان مروان يستخلف أبا هريرة، في رواية في حديث ابن المثنى كان أبو هريرة استخلف على المدينة نعم. الشاهد من هذه الطرق كلها أن الذي يذم هو الذي يجره للخيلاء، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو بكر وقال يا رسول الله في البخاري إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، قال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء يا أبا بكر. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.